إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصيام كما هو معلوم يبنى على الإمساك والامتناع، فيمسك الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة في زمان مخصوص بنية مخصوصة على طريقة مخصوصة، فمبناه في المنتهى على الإمساك والامتناع، وهو يعلمنا كيف نصبر عن المعصية، فإذا ما تمرسنا على ذلك أتانا الله تبارك وتعالى التقوى. فكيف نصبر عن المعصية؟ اللغة العربية جعل الله تبارك وتعالى لها خصائص تنفرد بها، من ذلك ما يكون من استعمال حروف الجر مع الأفعال، فإن اختلاف حرف الجر على طريقة معينة يؤدي إلى قلب المعنى. تقول رغب فيه، أي أقبل عليه محبا له مشتاقا إليه، ورغب عنه أي أدبر عنه قاليا له ملتفتا عنه. وتقول صبر عن الشيء، ومعنى ذلك أنه يجتهد في ألا يقربه. فالصبر عن المعصية من الأمور التي ينبغي أن يعلم الإنسان كيف يحصله، وما هي الطرق والأسباب التي تؤدي إلى تحصيله. والصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة، أحدها علم العبد بقبح المعصية ودناءتها وانحطاطها، وأن الله تعالى إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره، وهذا السبب وحده يحمل العاقل على ترك المعصية ولو لم يعلق عليها وعيد بعذاب. فالمعصية فيها قبح، وفيها دناءة، وفيها تسفل، وفيها انحطاط، وحرمها الله رب العالمين وصانع العبد عنها صيانة له وحماية من الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره. فهذا سبب من الأسباب الجالبة للصبر عن المعصية. وأما السبب الثاني فهو الحياء من الله سبحانه، فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه، وأنه بمرأة منه ومسمع، وكان حييا، استحيا من ربه وأن يتعرض لمساقطه. كل شيء في الحياة يحتاج إلى صبر، حتى اللذة تحتاج إلى صبر في الأخذ بالأسباب الجالبة لها وفي القيام عليها وفيما يكون بعد إتيانها من المشقة. فكذلك المعصية تحتاج إلى صبر، غير أن الطاعة تحتاج إلى صبر عليها، وأما المعصية فتحتاج إلى صبر عنها. والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. فإذا حصل الإنسان هذه الأقسام عد صابرا. والصبر في الأصل مبناه على الكف والامتناع، فصبر القلب كفه وامتناعه عن التسخط على المقدور بالقلب باطنا، وصبر اللسان كفه وامتناعه وإمساكه عن الاعتراض على المقدور باللفظ ظاهرا. وأما صبر الجوارح فهو إمساكها وامتناعها وكفها عن الاتيان بما يسخط ربها تبارك وتعالى عند وقوع المصيبة أو ما يسوء من نتف الشعور ولطم الخدود وشق الجيوب وما أشبه مما تأتي به الجوارح. كل شيء في الحياة يحتاج إلى صبر، ومبنى الحياة على الصبر. المعصية تحتاج إلى صبر عنها، وأسباب تحصيل الصبر عن المعصية أن يعلم الإنسان قبحها وانحطاطها ودناءتها وتسفلها، وأن الله رب العالمين حرمها على العبد ونهاه عنها صيانة له وحماية عن الدنايا والرذائل. فإن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. لذلك وصف الله تعالى لعباده المتقين بأنهم عن اللغو معرضون، فهم لا يتوقفون عند حدود ما يجابههم به الناس مما يسوءهم لفظا أو فعلا، لا لعجزهم عن الرد عليه بأضعاف أضعافه، ولكن حماية لأنفسهم من الانحطاط والدناءة والتسفل. وقد كان الأحنف بن قيس ذا مكان مكين في الحلم، وقد جاء رجل يوما يسير خلفه يسبه سبا قبيحا وهو لا يلتفت إليه، فلما اقترب من الحي قال له: إن كان عندك من مزيد شيء فقل قبل أن يراك شباب الحي فينالك منهم ما يسوءك. فاستحيا الرجل ومضى. فرفع الإنسان عن الدنايا وتساميه عن الرذائل وسموه عن القبائح، هذا كله من رصيده الباطن فيما يتعلق بمعالي الأخلاق. يعرض عن اللغو ولا يلتفت إلى أهل السفاهة والقبح. ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثم قلت لا يعنيني. وقد مر رجل وراء أبي حنيفة رحمه الله فسبه سبا قبيحا وهو يقول: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك. فقال: معك والله يدخل لا معي، لأنه إنما يسطر في صحيفة سيئاتك، فمعك يدخل القبر لا معي. فإذا علم العبد بقبحي ودناءتي وسفولي المعصية، وعلم أن الله حرمها عليه صيانة له وحماية له عن الدنايا والردائل، كما يحمل والد الشفيق ولده عما يضره، إذا كان عاقلا كفاه هذا السبب في بعده عن المعاصي ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب. قال مرة الخليفة للشعبي الإمام رحمه الله، قال: كذب الشيخ. فانتفض الشعبي رحمه الله قائلا: أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. فما زال الخليفة على أن قال: أغضبنا الشيخ. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو أعلموا أن شرب الماء البارد يتلم مروءتي ما شربته حتى أموت، فيصون نفسه عن أن ينال مروءته شيء. المسلم صين لنفسه مترفع عن الدنايا، وهذا في جانب، والكبر في جانب آخر، الصيانة في جانب والكبر في جانب آخر. فالرجل يلبس الثوب الأبيض ويخشى أن يصيبه الطبوع والدنس، فهو له صين، وآخر يلبس ثوبا دون ذلك ولكنه يختال به ويتبختر، فشتان بين صيانة الأول لثوبه عن الدنس والخبائث والنجاسات، وبين ما يأتي به الآخر من الخبث والدناءة والنجاسات وإن لم تكن ظاهرة. السبب الثاني من أسباب الصبر عن المعصية الحياء من الله سبحانه، فإن العبد متى علم بنظر الله إليه ومقامه تعالى عليه وأنه بمرأة من ربه ومسمع، وكان العبد حييا، استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه. وهل يمكن أن يأتي الإنسان معصية ورجل من أعيان قومه مطلع عليه ينظر إليه؟ هل يمكن أن يتحرك في نفسه إلى هذه المعصية باعث؟ فالله أحق أن يستحيا منه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال: إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. قال: فإن الرجل يكون وحده في البيت خاليا، يعني فهل يصرح له بأن يبدي عورته حيث لا ناظر إليه من البشر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه حتى ولو كنت خاليا. السبب الثالث مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب، فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها، وإن أصر ولم يراجع لم ترجع إليه. ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة النعمة حتى تسلب النعم كلها. قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأعظم النعم الإيمان، وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيل الإيمان ويسلبه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. وليس معنى ذلك أنه يصير كافرا، ولكن يزول عنه وصف الإيمان، لأن الفاسق الملي يكون فاسقا بمعصيته مؤمنا بإيمانه، ولا يزول عنه الوصف بالكلية، ولكن للذنوب أثرا عظيما في الإيمان. وكثير من الناس يذنب الذنب ولا يراعي الغبة، يعني ما يكون من أثر الذنب فيما بعد، ويحسب أنه يعجل له السلب على الذنب نقدا، وليس كذلك. إن الله قد يزيل النعم بعد حين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. قد يذنب العبد الذنب ولا يجد أثره إلا بعد 40 سنة. قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. وقال آخر: أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. إذا كنت ذا نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وقال آخر: كنت يوما أنظر إلى غلام أمرد نصراني حسن الوجه، فجاء شيخي فقال: ما وقوفك ها هنا؟ فقلت: يا عماه، ألا ترى إلى هذه الصورة كيف تعذب في النار؟ فقال: لتجدن غبه ولو بعد حين، والغب ما يكون من أثر الشيء وعاقبته. قال: فبقيت مدة أراعي ذلك الغب، فنمت ليلة بعد 20 سنة ومرة بعد 40 سنة، فاستيقظت فإذا أنا قد أنسيت القرآن. نسأل الله العافية. المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب، عياذا بالله وليادا بجنابه الرفيع من زوال نعمته وتحول عافيته. السبب الرابع من أسباب الصبر عن المعصية خوف الله وخشية عقابه، وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله، وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. العلم الخشية، العلم ما أورثك الخشية، وكل علم لا يورثك خشية فهو عليك لا لك. ولا يدخل في قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. السبب الخامس من أسباب الصبر عن المعصية محبة الله، وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وضعف سلطانها. وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من عقوبته وصوته، وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده. وفي هذا قال عمر فيما نسب إليه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته. فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرى قلبه وجوارحه، وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. السبب السادس من أسباب الصبر عن المعصية شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها، أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها وتخفض عند الله منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. فإن المعصية يقدر عليها السفلة بل هم عليها أقدر. فإذا كان الشريف واقعا في مثل ذلك فقد ساواهم. والرجل الشريف لا يكف يده إلا حيث ينبغي أن تكف، ولا يمدها إلا حيث ينبغي أن تمد، ولا يزاحم الناس على الأقدار والأدناس، وإنما يترفع عن ذلك كله حماية لقلبه وحماية لروحه وصيانة لفؤاده وصيانة لضميره. وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه فيموت من الظمأ، ولا يباشر مثل هذا. ولذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النسوة في بيعة النساء المشهورة بايعهن على ألا يزنين، فقالت واحدة منهن: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، ترفعها أنفتها وعزة ضميرها ويرفعها شرفها أن تكون في مثل هذا الموطن. أو تزني الحرة يا رسول الله؟ السبب السابع من أسباب الصبر عن المعصية قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والشرر الناشئ منها من سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتلدده وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه، فكل ذلك من آثار المعصية. فإن المعصية تورث هذا وأكثر منه، تبدو على المرء شمله وتزيد اضطرابه وقلقه وتمزق عليه دتماع فؤاده على ربه تبارك وتعالى، وتضعف القلب عن مقاومة عدوه من شيطانه الإنسي وشيطانه الجني. وأما السبب الثامن من أسباب الصبر عن المعصية فقصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراقب قال من القيلولة في ظل شجرة ثم سار وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله من حمل يؤوده ويضره ولا ينفعه، وهو حريص على الانتقال بخير ما بحضرته. فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. وعلى المرء أن يعلم أنه في هذه الدنيا فالذي يكون على وسط الجسر أي الكبري، فهل رأيت يوما عاقلا يبني بناء على جسر وهو يعلم أنه وصلة بين هذا وهذا؟ فلا بد من الانتقال إلى هذا البر إلى البر الآخر. وكذلك هذه الحياة إلا ما هي مرحلة من مراحل الوجود حتى يكون المستقر إما في الجنة وإما في النار. السبب التاسع من أسباب الصبر عن المعصية مجانبة الفضول في المطعم والمشرب والملبس والمنام والاجتماع بالناس. فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات، فإنها تطلب لها مصرفا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. فإياك والفراغ، اشغل نفسك بشيء. والشباب أحوج ما يكونون إلى شغل أوقاتهم في هذا الفراغ بما ينفعهم من الإقبال على ما ينفعهم دنيا وآخرة من أجل تصريف الطاقة، وإلا فإنهم يتورطون في المعاصي تورطا. وكذلك من كان كهلا بل شيخا، فأضر شيء على العبد بطالته وفراغه، لأن النفس لا تقعد فارغة، إما أن تمتلئ بالمعصية وإما أن تمتلئ بالطاعة، إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. السبب العاشر من أسباب الصبر عن المعصية وهو الجامع لهذه الأسباب كلها، وهو ثبات شجرة الإيمان في القلب. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته لفاعله، وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار، امتنع من ألا يعمل بموجب هذا العلم. ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلط. فإذا قوي سراج الإيمان في القلب وأضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره أرجاءه، سرى ذلك النور إلى الأعضاء وانبعث إليه، فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة، بل تفرح بدعوته حين يدعوها، كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته. فهو على كل وقت يترقب داعية ويتأهب لموافاته، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن صعب عليك أن تتذكر هذه الأسباب كلها فعليك بهذا السبب الجامع وهو قوة القلب في الإيمان وثباته، فاجتهد في تقوية الإيمان في قلبك بالنظر في آيات الله تبارك وتعالى المتلوة، وبالنظر والتأمل في آياته المنظورة. تأمل في آياته المنظورة وتدبر في آياته المسطورة، تزدد إيمانا بربك الذي خلقك فسواك فعدلك وأحسن إليك وأفضل عليك ونهاك فوجدك حيث نهاك وأمرك فافتقدك حيث أمرك، ومع ذلك فإنه لا يعاجلك بالعقوبة. إن بعدت ناداك من بعيد، وإن اقتربت تلقاك من قريب، وهو نعم المولى ونعم المجيب، وهو تبارك وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا ومن أنفسنا التي بين جنوبنا، فنسأله تعالى أن يعصمنا من الزلات، وأن يحمينا من المخالفات، وأن ييسر لنا الطاعات، وأن يقيمنا على فعل العبادات بإخلاص لوجهه الكريم، هو تبارك وتعالى نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.